أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. لما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. لا إله إلا الله، الحمد لله، صلى الله وسلم اللهم صل على محمد، جزاك الله خير. قال سبحانه وتعالى بعدما ذكر نوح عليه السلام، ذكر بعض خبره مع قومه، يا قومي إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله، وذكر عاقبة المكذبين والمؤمنين، فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. عاقبة المنذرين المكذبين الهلاك والبوار، هذا هو العقاب المعجل. وفي الآية الأخرى مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله. ثم قال تعالى ثم بعثنا من بعده رسلا، من بعد نوح أرسل الله رسلا، كما قال تعالى ثم أرسلنا رسلنا تترى. فأرسل بعد نوح هود، وبعد هود صالح، أرسل لوطا وشعيب رسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى. وبعد رسل كثيرين أرسل الله موسى وهارون. ثم بعثنا من بعدهم، من بعد أولئك الرسل، ثم بعثنا من بعدهم يعني أرسلنا من بعدهم موسى وهارون بآياتنا إلى فرعون وملئه. قد ذكر الله قصة موسى وهارون في مواضع كثيرة مبسوطة، كما في سورة الأعراف وطه والشعراء، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى أتقولون الحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. فلما جاءهم موسى بالآيات العصا واليد قالوا هذا سحر، قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. وفصل الله قصة موسى وهارون مع فرعون وقومه، فكذبوه وردوا عليه، قالوا أجئتنا لتلفتنا أي لتصريفنا عما وجدنا عليه آباءنا، وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكم بمؤمنين. يعني جئتم أن لتصريفنا عما وجدنا عليه آباءنا على عما كان عليه أسلافنا، وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكم بمؤمنين. هذا هو ما يعني موقف فرعون وقومه، ردوا على موسى وهارون وكذبوهما ونسبوهما إلى السحر، ويأتي بقية القصة في هذه السورة. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون بآياتنا إلى فرعون وقومه فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. الله المستعان. نعم يا محمد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير قول الله تعالى: ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، كذلك نطبع على قلوب المعتدين. أي ثم بعثنا من بعد نوح عليه السلام رسلا إلى قومهم المكذبين يدعونهم إلى الهدى ويحذرونهم من أسباب الردى، فجاءوهم بالبينات أي كل نبي أيد دعوته بالآيات الدالة على صحة ما جاء به، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، يعني أن الله تعالى عاقبهم حيث جاءهم الرسول فبادروا شو؟ شيء ها؟ أقول هو اللي أيد ولا أويد؟ لا إله. كيف العبارة شو؟ فجاءوهم بالبينات أي كل نبي أيد دعوته بالآيات الدالة على صحة ما جاء به. أيدها بما أعطاه الله. أقول يستقيم. نعم. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، يعني أن الله تعالى عاقبهم حيث جاءهم الرسول فبادروا بتكذيبه، طبع الله على قلوبهم وحال بينهم وبين الإيمان بعد أن كانوا متمكنين منه، كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. ولهذا قال هنا: كذلك نطبع على قلوب المعتدين، أي نختم عليها فلا يدخلها خير. وما ظلمهم الله ولكنهم ظلموا أنفسهم. آمنت بالله، لا حول، نسأل الله العافية، أعوذ بالله. نعم. ولكنهم ظلموا أنفسهم بردهم الحق لما جاءهم وتكذيبهم الأول. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى آخر القصة، أي ثم بعثنا من بعد هؤلاء الرسل الذين أرسلهم الله

هل في آية أنه فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف؟ لا. من الله أعلم. الغيب الغيوب يجب الوقوف فيها عند ما نطقت به وما جاء به الوحي بس ما ندري. يعني نقول بعدين قطعهم ولما قطع أيديهم ورجلهم ماذا صنع بهم بعد ذلك؟ قطع رقابهم، ماذا صنع بهم؟ راح سحبهم تركهم حتى ماتوا. تفضل ها كمل ما ندري وبس. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله.